السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى هنا لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. لا تقام الحدود يعني إيه؟ يعني الحدود، تعرفين طبعا الحدود، سواء مثلا حد سرق وهينطبق عليه حد السرقة اللي هو قطع اليد، أو حد زنى وهنرجمه إذا كان محصن، أو مثلا حد شرب الخمر وهنجلده. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد، بمعنى أنها يحرم إقامة الحدود في المساجد. خدي بالك إن إحنا عندنا في أحكام المساجد حاجات هتبقى على التحريم، وفي حاجات مباحة، وفي حاجات يستحب. خدي بالك من الأجزاء دي ومن الحاجات دي عشان يبقى الأمر بالنسبة لك واضح. ممكن تعملي جدول كده وتنظمي نفسك عشان يبقى الدنيا بالنسبة لك ملمومة. وخدوا بالكم، احنا قربنا نخلص المنهج، قربنا نخلص المنهج، نستعد عشان لما هنخلص المنهج هنمتحن إن شاء الله. طيب، ده بالنسبة لإقامة الحدود في المسجد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وبيقول لك إن يعني ده إقامة الحدود فيها قد تقذر الإيه؟ المسجد. طبعا يعني هو نهي وخلاص، أنت عارفة، سمعنا وأطعنا. وطبعا بيقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز. ماعز ده صحابي جليل رضي الله عنه، زنى، وهو طبعا اعترف على وقعة الزنا ديت، وهو كان محصن، فهيكون الحد بالنسبة له الرجم. رجمه فين؟ في البقيع خارج المسجد. ولا يستقاد. يستقاد يعني طلب القصاص، يعني مثلا حد قتل حد، فيروحوا ولي القتيل، يروحوا لمين؟ يطلبوا القصاص من القاتل في المسجد. لا، يحرم. يستقاد دي بمعنى القود اللي هو ايه؟ اي القصاص. طبعا انتوا عارفين يعني من قتل يقتل، بس ما نجيش نطلب القصاص فين؟ في المسجد. ليه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب، عندك الحديث اللي بعد كده، روته امنا عائشة رضي الله عنها. اصيب سعد بن معاذ. سعد بن معاذ ده كان يعني من سادات الأنصار، وسبحان الله يعني هو استشهد وكان عنده حوالي 36 سنة. مكث من ساعة ما أسلم لحد ما توفي، استشهد حوالي 6 سنين في الإسلام. وسبحان الله كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو حد ينجى أو ينجى من ضمة القبر لنجا منها إيه؟ سعد بن معاذ. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فكان صحابي له إيه؟ شأن عظيم. بيقولك إن هو أصيب في يوم الخندق في الأكحل، ودي عرق في اليد، بس لما بيتقطع بيؤدي إلى الموت لأنه بيوصل للقلب على طول. وطبعا هو استشهد نتيجة إيه؟ الإصابة ديت. لما حدث له القطع في العرق ده، النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمل خيمة لي في المسجد عشان ايه؟ يمرض فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يعوده. لان خدي بالك، اعادة يعني انت بتعودي مريض، المفروض من المعاودة، يعني مش بتروحوا لي مرة كده وخلاص تقولي خلاص انا عدت المريض اهو، لا، من المعاودة، تروحي وتيجي عليه، تروحي وتيجي عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان سعد بيسكن بعيد، الدار بتاعته بيته بعيد عن المسجد، تعرفين ان بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتفتح على ايه؟ على المسجد. فالنبي امر بانه يضرب له خيمة في المسجد، تقام له خيمة في المسجد ويمرض فيها عشان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يعوده. يبقى اذا هنا هناخد حكم ايه؟ ان يجوز التمريض في المسجد. طيب بيقول لك اني في الوقت اللي امر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بضرب خيمة لسعد ابن معاذ في المسجد، كان في وفد من بني غفار جايين للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ليه بني غفار إن برضو يضرب لهم خيمة في المسجد، تقام لهم خيمة في المسجد. يبقى في المسجد دلوقتي فيه خيمة لسعد بن معاذ بيمرض فيها، يبقى يجوز التمريض. وكذلك في وفد جاي للنبي صلى الله عليه وسلم من بني غفار، برضو أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء إيه؟ خيمة ليهم، يبقى يجوز. واخدين بالكم؟ يجوز ان يبقى ايه في المسجد، سواء تمريض مريض او ان يكون في ايه عابر سبيل، حد ملوش مأوى او حد ضيف جاي، ممكن ان هو ايه يقيم في المسجد. طيب بيقولك ان هم بني غفار كانوا في الخيمة بتاعتهم وما فيش اي مشكلة، وهم في الخيمة لقوا ايه؟ ان العرق، احنا قلنا ان سعد عنده ايه؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه عنده قطع في العرق، سبحان الله الدم ايه؟ ابتدى ينزل بغزارة من العرق ده، لحد ما الدم راح فين؟ راح عند الخيمة بتاع بني غفار، فكلموا من في خيمة سعد فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ دم هذا؟ هل هذا قتيل أم ماذا؟ طبعا هم اتفزعوا. تخيل انت قاعدة كده وفي دم تلاقيه ايه جايلك، طبعا اتفزع، ايه ده؟ ده قتيل، ده دم. فإذا طبعا يعني جرح سعد يسيل دما فمات فيها، وطبعا ده في سنة 5 من الايه الهجرة. طيب بيقول لك هنا طبعا يعني انما ساق هذا الحديث ليبين، يعني المؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث، طبعا احنا كل ده في دراسة بلوغ المرام، كتاب بلوغ المرام. بيقول لك ان المؤلف ساق هذا الحديث ليبين انه لا مانع من اتخاذ مكان خاص في المسجد للحاجة عندما تدعو إليه الحاجة. واخدين بالك؟ وبيقول لك بقى هل يجوز اتخاذ غرف أو خيام في المسجد؟ ها؟ نقول إيه؟ نعم، للحاجة ولا بأس، مفيش مشكلة، لأني ورد إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف كمان في المسجد، وده طبعا احنا قلنا يعني ده بيبقى مكان، طبعا تعرفين المعتكفين يمكن يعني مكان كده زي خيمة صغيرة كده، وصغيرة بتبقى معمول يعني مخيم عليها، وبيبتدي يخلو فيها بعيد عن الناس، وبتدي ايه يقوم بالعبادة. يبقى مفيش مشكلة في ان يكون في المسجد مكان للمعتكفين، مكان للمرضى، وكذلك ان يكون في مكان لايه للغرباء، ناس غريبة عن البلد وجايين قاعدين شوية، ما فيش مشكلة ان احنا ايه نحوط عليهم كده ونقعدهم في المسجد. ولو تفتكري الوليدة السوداء هيجي لنا هي دلوقتي الحديث بتاعها. طيب وعنها قالت أم عائشة برضو الحديث اللي بعد كده: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني برداءه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا أسأم فأجلس. يعني هنا يجوز اللعب فين؟ في المسجد. الحبشة بيبقى ليهم زي كده يعني حركات كده، ولعب مثلا بالسيوف او بكده او ما شابه، فكانوا بيلعبوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيستر امنا عائشة ويخليها ايه، تبص وتتفرج على الرداء، وتحط الرداء كده وهي تدي ايه، تبص كده من ورا الرداء وتبص ايه، تشوف الحبشة هما بيلعبوا، ويسيبها يعني. في سبحان الله، يعني ده طبعا حسن خلق من النبي صلى الله عليه وسلم يا بنات، سبحان الله. يعني يخليها براحتها لحد ما هي ايه، تتضايق وتجلس بقى، مش يلا ها خلاص. وخدي بالك هو ايه يعني، سبحان الله، هو ايه يعني بيستره، يعني بيسترها برداءه، يعني هو كمان فارد الرداء بتاعه صلى الله عليه وسلم، وهي بتبص من ورا الرداء، وكل ده هو واقف يعني، سبحان الله سبحان الله. طيب يبقى ده على جواز اللعب في المسجد. طيب الحديث اللي بعد كده: أن وليدة سوداء، فاكرين المرأة دي اللي خدناها في سنة أولى، كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني أمنا عائشة، برضو رد الحديث ده، كانت تأتي أمنا عائشة فتحدث عندي. يعني ايه بقى؟ طبعا احنا هنا بناخد طبعا من احكام المساجد ان يجوز ايه، المبيت والمعيشة في المسجد. خدي بالك ان ده الوليدة السوداء دي ليها قصة. يعني ايه فتحدث عندي؟ بيقول لك اني كانت هي بتقيم في المسجد وكان بتروح لامنا عائشة رضي الله عنها، ما كانتش بتجلس عند أمنا عائشة مجلس إلا قالت المرأة دي: ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا إلا أنه من بلدة الكفر أنجاني. كل ما تيجي عندها الوليدة السوداء دي تقعد تقول لها إيه الجملة دي، ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا إلا أنه من بلدة الكفر أنجاني. فأمنا عائشة قالت لها: فقلت لها: ما شأنك؟ لا تقعدين معي مقعدا، ما تقعديش معايا أي وقت إلا قلت ما ق... إلا إيه؟ إلا قلت هذا. تقول إيه الجملة دي؟ المرأة أو الوليدة السوداء دي قصت عليها بقى إيه القصة بتاعتها. الوليدة السوداء دي كانت عند حي من العرب، وكانت عندهم أما عبدة، وكان السيد بتاعها عنده بنت، والبنت دي كان عندها وشاح أحمر وكان عليه لآلئ كده، و سبحان الله كانوا يعني في العهد ده كان الزينة بتاعت الثياب بتبقى ايه، من الأحجار الكريمة يزينوا. فهي بقى البنت خارجة ولابسة الايه، الوشاح بتاعها ده وقع منها، فجيت حداية وخطفت الوشاح وجريت بيه. راح السيد بتاعها اتهم مين؟ المرأة السوداء دي بأنها ايه؟ سرقت الوشاح، وقعد يعذبها ويضرب فيها لحد ما فتشها. حتى بيقولك ان يعني سبحان الله يعني فتش الفرج بتاعها، خدي بالك ده لقالق بقى وأحجار كريمة، وخاف ان يكون ايه، خبت اللقالق في الفرج بتاعها وعذبها وبهدلها يعني. فالمهم بتقول الوليدة السوداء قعدت تدعي ربنا عز وجل ان يظهر ايه براءتها. فسبحان الله تيجي الحدايه وتروح راميه الوشاح الاحمر عند ايه، عند القوم، عند سيدها ده، اول ما ترميه الحدايه تقول له اهو اهو، مش ده اللي اتهمتني فيه؟ فرح ايه؟ اعتقها، لان طبعا هو عذبها وضربها وفتشها وبهدلها واتهمها بالسرقه، مش ده اللي انت اتهمتوني فيه؟ فاعتقها. فطبعا لما اعتقها راحت للنبي صلى الله عليه وسلم واسلمت، وحسن اسلامها، وامر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء ايه، لان خدي بالك هي ملهاش اهل، دي عبده، وامر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء حفش او خباء في المسجد ليها. طبعا هنا يعني شراح الحديث بيقول لك اهو، حتى الكافر الله عز وجل قد يستجيب، او يستجيب الله، مش قد يستجيب الله عز وجل ايه، لدعائه، لان هو مظلوم. عشان كده دعوة المظلوم ايه، ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب. سبحان الله، يعني طبعا قصة. وعشان كده كل ما بتقعد مع أمنا عائشة تقول ايه، ويوم الوشاح، عمالة تفتكر ايه يوم الوشاح بقى، من عجيب ربنا، حاجة عجيبة جدا سبحان الله، إلا أنه من بلدة الكفر إيه أنجاها، رغم إن هي اتعذبت واتبهدلت، ولكن ده كان سبب في إيه، إن الله عز وجل أنجاها من الكفر. فكانت كل ما تقعد مع أمنا عائشة تذكر القصة سبحان الله. طيب الحديث اللي بعد كده عن أنس رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: البساق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. وطبعا احنا شرحنا الحديث ده باستفاضة ومش هنعيد الشرح تاني، اعرفي طبعا ان ده ايه، خطيئة وإثم، وكفارتها ايه، دفنها. طيب عندك بعد كده: لا تقام، خدي بالك بقى من المسألة دي، لا تقام الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. يبتدوا ايه، يبنوا المساجد ويزخرفوا المساجد ويعملوا مآذن للمساجد وأبب ويشيدوها ويزخرفوها ويتباهوا بيها بقى. طبعا يتباهوا بيها يعني ايه، يتفاخرون بقى ببناء المساجد. وبيقول لك اني أبي قلابة بيقول: غدونا مع أنس بن مالك إلى الزاوية فحضرت الصلاة الصبح، فمررنا بمسجد، فقال أنس: أي مسجد هذا؟ قالوا: مسجد أحدث الآن. فقال أنس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس زمان يتباهون في المساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. كل واحد يبني له مسجد يقعد ايه يتباهى فيه، ده المسجد بتاعي مش عارف مقام على قد ايه، ده انا جبت له كسوة او جبت له سجاجيد مش عارفة منين، وجبت له نجف مش عارفة بكام، وعملت نقوشات وعملت ذهب وعملت فضة وحطيت مش عارفة ايه، واسقف رحت زينتها. بيتباهوا بايه؟ بالمساجد، ولا يعمل، ما ينطق عن الهوى. شوفي، عن أبي هريرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا زخرفتم مساجدكم، وده للأسف المتواجد عندنا دلوقتي، كل ما في مسجد إلا وهو مزخرف ومزين ومنقوش ألوان وأشكال، وحتى السجاجيد بتاعة الأرض كلها نقوشات وزخارف. وحليتم مصاحفكم، فالدبار عليكم. هنا الدبار اللي هو الهلاك، الدبار اللي هو الدمار عليكم. إذا عملنا إيه؟ مساجد بعد نزخرفها ونزينها ونلونها وننقشها، وحليتم المصاحف، يمكن كان ظهر، يمكن الوقت برضو المصاحف اللي هي الملونة ده يحرم. وحليتم المصاحف، لا، المصحف بيبقى أبيض ومكتوب وخلاص، لا زخرفه ولا نقوشات بالداخل، يبقى اوراق ملونه وحاجات زي كده، يحرم يا بنات. طيب في حديث تاني. وقال البخاري: قال ابو سعيد: كان سقف المسجد ده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من جريد النخل. كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم السقف بتاعه من ايه؟ من جريد النخل. عارفين جريد النخل؟ الجريد بتاع النخل ده بعد يعني بيسموه جريد النخل، بعد ما بينشف كده بيعملوه ايه؟ كان السقف منه، سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مصنوع منه. وامر عمر ببناء المسجد، امر بقى ان ايه يتشال الجريد ده ويتبني بقى بنا، وقال اكن الناس من المطر. يعني امر اللي هو هيبني المسجد قال له كن الناس من المطر. خدي بالك ان المطر لما بينزل على الجريد ده هيأذي المصلين. ابني المسجد بس ايه، واياك ان تحمر او تصفر فتفتن الناس. اوعى بقى تعمل ايه الوان بقى وتعمل احمر واصفر وتزين الدنيا، تفتن الناس. خدي بالك احنا لو تتذكروا ان احنا اخدنا ان ده كله بيشغل المصلي، بيشغل ايه المصلي. وفي رواية للبخاري ان يتفاخروا بها، يعني بالنقوش وايه وكثرة النقوش في المساجد. طبعا يعني عمر رضي الله عنه بيقول اكن الناس، يعني يعمل حاجة تصونهم وتسترهم من المطر والهواء والريح وكده. طبعا قال له اوعى تعمل اي زخارف ولا نقوشات، لان طبعا انتوا عارفين لما ابي جهيم جاب للنبي صلى الله عليه وسلم خميصة، يعني حاجة زي ستارة كده وكان عليها نقوشات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اخروها عني انها ايه الهتني عن صلاتي. طبعا هنا يعني بيقول لك يعني ممكن يبقى المسجد كبير ومزخرف ومنقوش، و يعني ما تلاقيش حد بيصلي ايه صف صفين بالكتير. طيب، وعن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امرت بتشييد المساجد. احنا مش مأمورين ان احنا نشيد مساجد ونعمل مساجد كبيرة وتبقى كده بناء مرتفع طويل. عارفين بروج مشيدة، حاجة برج عالي كده ومشيد بقى البناء والزخارف. قال محيي السنة انهم زخرفوا المساجد عندما، ده مين دول؟ جبالك اليهود والنصارى، عندما بدلوا دينهم وحرفوا كتبهم، وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم. وسيصير أمركم إلى المراءاة بالمساجد والمباهاة بقى، ولا كل أمير ولا كل صاحب سلطة يبني لك مسجد ويقعد بقى ده أنا جبت وعملت سبحانك يا رب. قال ابن رسلان وهذا الحديث فيه معجزة ظاهرة لإخباره صلى الله عليه وسلم عما سيقع بعده، فإن تزويق يعني نزوق بقى المساجد يعني والمباهاة بزخرفتها كثر من ملوك وأمراء في هذا الزمن، سواء بقى كان في القاهرة ولا في الشام ولا بيت المقدس، وياخدوا أموال الناس بالظلم ويبنوا المساجد ويبنوا الإيه ويشيدوها ويزخرفوها. طبعا ده يعني حديث بيدل على ان التشييد والزخرفة والنقوشات دي كلها من البدع، والمباهاة بالحاجات دي تعتبر محرمة يحرم، لان ده زي ما واضح ده يعني اليهود والنصارى اللي بيعملوه في المعابد بتاعتهم والكنائس بتاعتهم بيعملوا الزينة دي. احنا النبي نهانا عن هذا الامر، محدش بقى يقول ده مسجد وازاي ما يبقاش منقوش وازاي ما يبقاش كبير، لا احنا نهينا عن كده. زخرفي بيتك، اعملي بيتك اللي انت عايزاه، لكن المساجد لا، في نهي عن كده. طيب، عن ابي قتاده رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب خدي بالك، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد الركعتين دول ايه بالظبط. طيب امال ايه تحية المسجد؟ تحية المسجد دي اللي سماها العلماء، العلماء هما اللي قالوا تحية المسجد، لكن النبي لم يسمي هذا الاسم. امال ايه؟ اذا دخلتم المسجد فلا يجلس، ما تجلسيش، اوعي تجلسي، في نهي عن كده، حتى ايه يصلي ركعتين. اي ركعتين بقى؟ ركعتين ضحى، ركعتين صلاة سنة، ركعتين اللي هي بنقول سنة الوضوء، ركعتين ما بين الأذان والإقامة. لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم، وزي ما بقولك إن العلماء هم اللي قالوا إيه، سموا الركعتين دول تحية المسجد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمى هذا الاسم. وإحنا درسنا قبل كده إن الركعتين دول بيؤدوا سواء وقت الكراهة أو في غير وقت الكراهة، في أي وقت تخش المسجد بتصلي ركعتين. طبعا هنا يعني الأمر زي ما واضح بالنسبة لنا ظاهره الوجوب، ولكن طبعا زي ما انت عارفة وده اللي ذهب إليه الشافعي، إن مفيش حاجة اسمها سنة على وجوب، لا، الواجب عليكي بالنسبة للصلاة الخمس صلوات في اليوم والليلة. طبعا واحنا طبعا واخدين حديث الأعرابي اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يسألوا عن الصلاة الواجبة عليه، قال إيه؟ خمس صلوات في اليوم والليلة. قال علي غيرها؟ قال لا إلا أن تصدق. قال لا أزيد ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. طبعا ده بيوضح إن هما خمس صلوات في اليوم والليلة، غير كده كله إيه؟ لأن طبعا لازم نجمع ما بين الأحاديث، كله على إيه؟ فيما عدا ذلك بيكون على استحباب. طيب عندنا بعد كده حديث جابر رضي الله عنه قال عن النبي طبعا صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم والبصل والكراث، اللي هو الكراث يعني، فلا يقربن مسجدا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هنا الحديث بيدل على ان اللي ياكل ثوم او بصل او كرات ماله يحرم عليه ان هو يجي يصلي في المسجد. فلا طبعا تدل على ايه؟ على النهي، لان ايه؟ ملائكة بتتأذى من هذه الروائح. خدي بالك، هي النبي صلى الله عليه وسلم قال الثوم والبصل والقراط، يبقى هم دول بس اللي الملائكة بتتأذى منهم. طبعا هنا فلا يقربن المسجد، طبعا ده تصريح بايه؟ تصريح بالنهي عن دخول المسجد لمن اكل ايه؟ البقول ديت، ثوم قراط بصل. بس خدي بالك، اللي هياكل الحاجات دي يحرم عليه ان هو ايه؟ يدخل المسجد. وطبعا يعني في خلاف ما بين العلماء، هل هو تحريم او كراهة تحريم ولا كراهة تنزيه؟ طبعا هنا يعني الحديث واضح على انه ايه؟ يحرم، مفيش شيء يصرفه للكراهة. ولكن طبعا لو هو بالحالة دي وراح وصلى هيأثم، لأن طبعا فعل شيء محرم، ولكن الصلاة مالها؟ صحيحة، لأن طبعا في هنا انفكاك إيه؟ جه. طيب هل معنى كده إن هو يحرم أكل الثوم والبصل والكرات؟ لا، ده يحرم، وده عليه إجماع من إيه؟ من العلماء، على إن لا يحرم أكل الثوم والبصل والكرات. الأكل على الإباحة، يجوز أكلهم، ولكن لو كلت، ها، لو حد كل يحرم ان هي ايه يخش المسجد، يصلي بقى ايه في البيت، لكن ما يروحش المسجد لان الملائكة بتتأذى من هذه الروائح. طيب بعد كده حديث سهل بن سعد ان رجل قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته، رجلا أيقتله؟ طبعا هنا بيقول له: يا رسول الله، لو في رجل وجد مع امرأته رجل، يعني وقع الزنا هنا يا بنات، أيقتله؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن كده. وخدي بالك هنا انتوا عارفين ان وقعت الزنا لابد من ايه؟ 4 شهود، بس هنا الزوج هو اللي شاف زوجته في هذا الوضع، شافها وهي معاها رجل تاني في وقعة زنا. طبعا ده زوج، هل يروح بقى يجيب شهود يعني ولا ايه الوضع؟ طبعا هنا الله عز وجل انزل ايه؟ حكم اللعان، واللعان عندك في سورة النور، هما الاتنين يجوا الزوج والزوجة ويبتدوا يتلعنوا، وده طبعا حدث فين؟ في المسجد. فتلاعن، هنا بقية الحديث: فتلاعن في المسجد وأنا شاهد. يبقى جه الرجل وزوجته في المسجد، وكان سهل بن سعد ايه شاهد على الوقعة دي، وتلاعن في المسجد، يبقى يجوز طبعا هنا اللعان في المسجد. طب ده عبارة عن ايه؟ الرجل يشهد 4 شهادات بالله ان هو شاف زوجته في وضع الزنا مع رجل. والشهادة الخامسة ان ايه؟ ان الله عز وجل يلعنه ان كان من ايه؟ من الكاذبين. وهي كذلك تشهد 4 شهادات بالله ان هو ايه؟ كاذب. يبقى دي ايه؟ يبقى يجوز اللعان في المسجد. طيب بعد كده عن عبد الله ابن عمر انه كان ينام وهو شاب عذب لا اهل له في المسجد، في مسجد ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبرضه في لفظ: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب. طبعا لا أهل له، يعني لا أهل له في الجوار، يعني هو بيته بعيد وكان عزب يعني غير متوج، فكان بينام في إيه؟ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا كمان إيه؟ ممكن يناموا في أي وقت يعني، وكنا كمان إيه؟ وقت القيلولة، ممكن إن هم إيه الوقت اللي هو بتاع الضحى ده، كان من عادة الصحابة ان هو كانوا ايه بيناموا شوية في الوقت ده عشان يعينهم على قيام الليل. يبقى ما فيش مشكلة خالص ان حد ينام في المسجد. طبعا لو الناس دلوقتي بتشوف حد نايم في المسجد تعمل له ايه؟ تعمل له قلق، ونايم في المسجد وقاعد، طب فيها ايه ما ينام؟ اهو على زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنا ننام في المسجد، مفيش حاجة خالص. يبقى اذا هنا النوم في المسجد جائز بدون اي كراهة. طيب بيقولك حتى الإمام النووي مذاهب العلماء في هذه المسألة، فقال: يجوز النوم في المسجد ولا كراهة في عندنا، ونص عليه الشافعي رحمه الله في الأم واتفق عليه الأصحاب. طيب وعن عبد الله ابن الحارث قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم، رواه ابن ماجه. يبقى ده طبعا بيدل على جواز ايه؟ الاكل في المسجد. بس طبعا مش معنى ان احنا بناكل في المسجد يعني ايه؟ نوسخ المسجد بقى ونبهدل المسجد بقى، لا تعرفين، انما يعني في اول حديث درسناه المفروض المساجد ان احنا ايه؟ بنطيبها وبنعطرها وبننظفها. طيب وعن أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. وقال أبو هريرة عن رجل خرج من المسجد بعدما أذن فيه قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. إذا هنا الحديثين دول بيدلوا على إيه؟ تحريم الخروج من المسجد بعد الآذان بغير عذر. أنا كنت في المسجد وأذن الآذان عليا، مفروض ما أخرجش قبل ما أصلي. إلا ان انا مثلا خارجه اتوضى، او في ضروره تستدعي ان انا ايه اخرج، لكن فيما عدا ذلك يحرم، لازم اصلي الاول وبعدين اخرج. محدش بقى يقول لي اصل النساء ما عليهاش صلاه جماعه، مش انت في المسجد وسمعتي الاذان خلاص تلتزمي تصلي الفرض وبعدين تخرجي. طيب، هنا عن ابي حميد وأبي أسيد قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. طبعا دعاء في دخول المساجد وخروج من المسجد. بيقول لك هنا برضو وفي رواية: فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: اللهم افتح لي إيه أبواب رحمتك، يعني اللهم صل على اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم افتح لي أبواب، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم افتح لي إيه أبواب إيه فضلك، أو اللهم إني أسألك من فضلك. طبعا في أكثر من دعاء يعني. طيب، قال النووي: وروينا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المساجد والخروج منها، وفي رواية كمان لابن ايه عمر. وعن انس رضي الله عنه انه قال: من السنة اذا دخلت المسجد ان تبدأ برجلك اليمنى، واذا خرجت ان تبدأ برجلك اليسرى. صححه الالباني على ايه شرط مسلم. هتخش المسجد هتخش برجلك اليمنى، وإذا خرجتي هتخرجي برجلك اليسرى. طيب، إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين يديه فإنه في الصلاة. إذا هنا إيه؟ طبعا ده هنا يعني بالنسبة للرجل لما بيسمع الأذان بيتوضأ في بيته، وبعدين إذا توضأ في أحسن وضوء طبعا يعني أسبغ الوضوء وخرج إلى المسجد ورايح عشان يصلي، المفروض هم إيه ما يشبكش ما بين أصابعه، فإنه في صلاة لحد ما إيه يصلي ويخلص صلاة. في نهي عن كده ما بين الوضوء لحد ما إيه ما يصلي. طب فيما عدا ذلك لا، لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه في المسجد، يبقى في أي وقت تاني إيه على الإباحة. طيب، هنا من دراستنا للباب ده عرفنا إن المسجد ليه حدود. لو تتذكروا دي سور كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له حجرات يسكن فيها، دي حجرات ايه نسائه، لكل زوجة من زوجته من ازواجه صلى الله عليه وسلم كان ليها ايه حجرة. كان باب الحجرة بيفتح على المسجد، ولكن ما كانش من المسجد، خارج المسجد، خارج السور، خارج السور، ولكن ليه باب بيفتح على ايه المسجد، ولكن الحجرة كانت مبنية فين؟ الحجرات دي كانت مبنية فين؟ خارج سور المسجد. دي لا تأخذ أحكام المسجد. ولكن أي بناء آخر داخل المسجد، داخل سور المسجد، يأخذ حكم المسجد. زي الحفش للنبي صلى الله عليه وسلم، إيه أمر ببنائه للإيه؟ للوليدة السوداء، للمرأة إيه؟ السوداء. أمر إن يلا حفش في المسجد. يجوز، يبقى يجوز بناء. ولو أنتوا برضو إحنا درسنا إن هنا سعد إيه؟ النبي أمر ببناء لخيمة ليه، ضرب خيمة ليه وإيه ومرضه فيها، يبقى في المسجد. هيبقى فيه مستشفيات، هيبقى فيه مثلا مكتبة، هيبقى فيه قاعة مثلا حضانة. ده كله ما دام داخل سور المسجد هياخد حكم المساجد، كل الأحكام اللي تكلمنا عنها. طيب هل يجوز ان تقام او يقام يعني عقود الزواج، عقد الزواج يكون في المسجد؟ خدي بالك، انتوا لو تتذكروا المرأة الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، هي جات له في المسجد وهبت نفسها لي، والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا ايه يعني لم يرى انه ايه يتزوجها، وطبعا احد الصحابة ايه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم انه ايه يزوجها له. النبي صلى الله عليه وسلم قال له طبعا تعرفين القصة يعني، طلع طبعا امر قالوا هات المهر والمن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد ان النبي عقد له ايه هنا، زوجه في المسجد، يعني هنا عقد القران زي ما بيقولوا كان مسجد. يبقى يجوز عقد القران في المسجد، ولكن هل الامر ده يستحب او الامر ده على وجوب ولا لا؟ يجوز فقط لان ده العقد الوحيد اللي تم في المسجد، يبقى يجوز. ولكن ها مش على استحباب بقى، يعني ما ينفعش مثلا كل ما حد عايز يتزوج حد لا تعالوا ما نروح المسجد، ده حاجة يعني خلينا في المسجد احسن، ده يعني حاجة مستحب. لا، لا هو على استحباب ولا يأخذ اي حكم. يباح، نعم يباح، ولكن زي ما بنقول مش هنجمع الناس عليه او نأمر الناس بيه. لا، يبقى اي حاجة داخل سور المسجد هتاخد احكام المسجد. خدي بالك من الجزئيه دي مهمه جدا. خارج السور مش هتاخد حكم المسجد، لان احنا تكلمنا عن اشياء كتير، في منها المباح، في منها المستحب، في منها الايه اللي يحرم. طيب عندنا بعد كده باب صلاه الجمعه، وده الباب السادس. عن ابي جعد الدمري وله صحبة، يعني ده صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. خدي بالك من الأحاديث، من ترك 3 جمع، 3 جمعات صلاة جمعة تهاونا، متهاون ده هو نايم ولا هو ناسي ولا هو مسافر، تهاون منه طبع الله على قلبه. طيب عندنا حديث جابر: من ترك الجمعة 3 من غير ضرورة طبع الله على قلبه. قال المناوي: طبع الله على قلبه أي ختم عليه وغشاه ومنعه ألطافه وجعل فيه الجهل والجفاء والقسوة، أو يصير قلبه قلب منافق. انتهى. يبقى دي ايه؟ دي العاقبة بتاعته، دي العقوبة بتاعته، يطبع الله عز وجل على قلبه. يبقى قلب جافي عليه قسوة، وقد يصير قلب ايه منافق. طبعا ده يا بنات يعني نسأل الله السلامة والعافية، ده قلب ايه منافق. طيب، في روايات قيدت الترك بالتوالي، يعني مش ثلاث جمعات ثلاث جمعة متفرقة، اي ثلاث جمعة متفرقة كده يبقى يختم على قلبه، قال لك لا، ده في روايات قيدت الترك بالتوالي، يعني ثلاث جمع متواليات. من ترك ثلاث جمع متواليات من غير عذر طبع الله على قلبه. حديث تاني، من ترك الجمعة ثلاث مرات متواليات من غير ضرورة طبع الله على قلبه. يبقى إذن هنا الأحاديث دي قيدت الجمعة بأنها ثلاث جمعات إيه؟ متتاليات، هو اللي يتم الطبع على قلبه. نسأل الله السلامة والعافية. خدي بالك يعني سبحان الله، في ناس يعني تصاب يعني بسوء الخاتمة، إن يقعد ثلاث جمعات ورا بعض قبل ما يموت لا يصلي الجمعة. طبعا كده خلاص انتهى، ده سوء خاتمة، ده سوء خاتمة. طب الله على قلب، يعني بقى قلب منافق إن يموت على الحالة دي كمان، يموت وهو تارك ثلاث جمعات ورا بعض. لأن خدي بالك هنا لما يبقى عندنا، هو طبعا الأحاديث الأولى مطلقة وهنا مقيد، مطلق على المقيد، وإن شاء الله ده لينا يعني دراسة في الأصول العام ده الترم القادم بإذن الله. يبقى إذن هنا بنحمل المطلق على المقيد، بمعنى إن إحنا بنقيد المطلق، يبقى إذن هنا الحكم إيه؟ اللي هيترك ثلاث جمعات متتاليات ورا بعض من غير ضرورة طبع الله على إيه؟ قلب. خدي بالك إن إحنا يعني صلاة الجمعة دي يعتبر فرض عين على الرجال، وده عليه إجماع من العلماء، حكى ابن المنذر الإجماع على إنها فرض عين، وقال ابن العربي الجمعة فرض بإجماع الأمة، وقال ابن قدامة في المغني أجمع المسلمون على وجوب الجمعة، فرض عين على الرجال وده بإجماع العلماء كلهم. طيب، بيقول لك إن قول الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ده أمر. طيب بيقول لك ومن لم يحضر صلاة الجمعة من المسلمين لعذر شرعي من مرض أو غيره أو لأسباب أخرى صلى ظهرا، وهكذا المرأة تصلي ظهرا، وهكذا المسافر وسكان البادية يصلون ظهرا كما دلت على ذلك السنة، وهو قول عامة أهل العلم، ولا عبرة بمن شذ عنهم، وهكذا من تركها عمدا يتوب إلى الله ويصليها إيه؟ ظهرا. دي طبعا في الفتاوى لابن تيمية. يبقى صلاة الجمعة واجب على الرجال، اللي عنده عذر شرعي من مرض أو غيره هيصليها إيه؟ ظهر 4 ركعات، وكذلك المرأة تصلي ظهرا. المرأة بتصلي إيه؟ طبعا المرأة مش عليها صلاة جمعة، هتصلي إيه؟ ظهر 4 ركعات، وكذلك المسافر. وهناخد طبعا الأدلة على كل اللي إيه اللي معلوش صلاة جمعة، هناخد الأحاديث اللي بتدل على كده. وبيقول لك سكان البادية، خد بالك إن سكان البادية دي بيبقوا متفرقين، مفيش مسجد يجمعهم، برضو بيصلوا إيه ظهر، وده اللي دلت عليه إيه السنة. طيب بيقول لك طبعا اللي ركع عمد، واحد متعمد لترك صلاة الجمعة، يتوب ويرجع إلى الله عز وجل لان قد يقع في المحظور ان يقعد 3 جمعات ورا بعض، 3 جمعات متتاليات بدون صلاة جمعة، يؤدي الى ايه؟ ان هو يختم على قلبه، يموت على نفاق. طيب، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل يستظل به. طبعا هنا يعني بيوضح لك موعد صلاة الجمعة. طبعا موعد صلاة الجمعة بيبقى ايه؟ وقت صلاة الظهر، هو نفس الموعد. وبيقول لك يعني ان احنا كنا نصرف وليس للحيطان ايه؟ ظل يستظل به. ده طبعا يعني في المواقيت كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كنا نصلي الجمعة إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. دي برضو يعني من المواقيت، سواء الزوال أو الفيء. يعني بيقول لك طبعا هنا الزوال اللي هو الوقت اللي بيسبق أذان الظهر، ده بيسمى إيه؟ الزوال. بيقول لك ما ينفعش طبعا أنت تصلي الجمعة قبل إيه؟ ما يحين موعد الظهر. والفيء ده بيبقى ظل كده بعد الزوال، يعني بعد ايه؟ بعد الجمعة، بعد صلوا الجمعة بيبقى ايه؟ الظل بوضع اسمه. طيب، عن ابن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغذى قبل كده العام الماضي لما سهل كان بيقول احنا كنا بنفرح قوي الجمعة، عشان طبعا هم ما كانوش بيقيلوا، يعني ما كانوش بيصلوا القيلولة، وما كانوش بياكلوا قبل ايه؟ صلاة الجمعة. وهنعرف ليه طبعا، يعني طبعا خد بالك هما كانوا بيروحوا الجمعة بعد الشروق على طول، بيذهبوا الى ايه؟ صلاة الجمعة. وعن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بص يا بنات، يعني هنا ابو زوجي يذهب الى المسجد لانه رجل كبير في 90 من عمره، هل يأثم؟ سؤال لطيف. هو على حسب حاله، حصله هل هو بيتحرك يروح وبيجي يبقى يلزمه صلاة الجمعة، لأن بيقول لك مين المريض ده اللي مش هيروح لصلاة الجمعة؟ ده بنات اللي هو اللي ما بيتحركش خالص، اللي ما بيتحركش مش قادر يتحرك. لكن واحد بيتحرك ورايح وجاي وبينزل وبيطلع ويروح ويزور، خلاص ينزل يصلي الجمعة. واخدين بالكم؟ مش بالعمر، يعني ان ممكن يبقى مثلا رجل عنده نسأل الله السلامة العافية مثلا شلل نصفي مثلا أو شلل كامل، وهو مثلا في 40 من عمره أو 50 من عمره، على حسب حالته، على حسب إيه الحال بتاعته. طيب، عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما. خدي بالك بقى إن إحنا بنتكلم عن صلاة الجمعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب يوم الجمعة إيه؟ قائم، يعني بيقف يوم الجمعة. فجاءت عير من الشام، عير طبعا اللي هي ايه؟ تعرفين عير قريش، واللي هي الرحلات اللي بيقوم بيها بالتجارة يعني، وجايبة الايه؟ وكانت العير دي جايبة أكل بقى للايه؟ أكل في المدينة. طيب، فجاءت العير من الشام فانتفل الناس إليها حتى لم يبقى إلا 12 رجلا، فنزلت الآية التي في سورة الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. طبعا كل ما عند الله خير من إيه؟ من اللهو ومن التجارة. طبعا هنا بقى بيقول لك يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني الشاهد بتاعنا وتركوك قائما، ترك النبي صلى الله عليه وسلم وهو إيه؟ قائم، وهو واقف. فهنا يعني بيدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطب الجمعة وهو ايه؟ واقف. طبعا هنا فانفتل الناس، يعني ايه؟ انصرف الناس وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي او يخطب الجمعة. طبعا هنا يعني الله عز وجل عاتب من انصرف وترك النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تاخدوا بالكم ان العير لما بتأتي دي بقى بتبقى جايبة الأكل بالسنة والملابس. سبحان الله، هم يعني عارفين ما كانوش يعني رحلة الشتاء والصيف، دي كانوا بيعتمدوا عليها في التغذية واللبس والحاجات دي كلها. فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا وتركوك إيه؟ قائمة. طبعا احنا هنا الشاهد بتاعنا ان ايه؟ تركوك قائمة. طيب يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطب الجمعة هو ايه؟ واقف. طيب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. بمعنى دلوقتي واحد لأي عذر من أعذار أو مفيش عذر وجه، والإمام تعرفين صلاة الجمعة ركعتين، الإمام صلى ركعة وهو واقف في الركعة التانية دخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فليضف إلي إيه؟ أخرى. يبقى كده الصلاة مالها؟ تامة ومقبولة. طيب إيه تاني؟ فليضف إليها أخرى فقد أدرك الجمعة. خلاص كده تم الصلاة، يعني كده يعتبر مدرك لصلاة الجمعة رغم ان هو صلى ايه؟ ركعة. خدي بالك لا حضر بقى خطبة ولا الركعة الأولى، هو بس أدرك الركعة ايه؟ التانية مع الإمام، ودي اتحسبت له ركعة أولى بالنسبة له لما دخل مع الإمام، وهيضيف ركعة تانية وقد تمت صلاته، يعني أدرك الجمعة. طيب عندنا بعد كده حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن قال أنه يخطب جالسا فقد كذب. خدي بالك لأن يعني ابتدى في عصر الصحابة بعض الأمراء ابتدوا إن هم إيه؟ يخطبوا الجمعة هم قاعدين. فهنا طبعا الصحابة بقى بيوضحوا، جابر بن سمرة بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، دي الخطبة، خدي بالك ان الجمعة ليها خطبتين، كان يخطب قائما دي الخطبة الأولى ثم يجلس، بعد ما يخطب الخطبة الأولى يجلس صلى الله عليه وسلم ثم يقوم فيخطب ايه؟ قائما. يخطب الخطبة الثانية وهو ايه؟ كل ده ايه؟ واقف قائما. فمن قال اللي هيقول بقى ان هو كان بيخطب وهو جالس فايه؟ فقد كذب، كذاب. وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما، وقال ابن المنذر هو الذي عليه عمل اهل العلم من علماء الامصار، ان ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب قائما وهم كانوا ايه؟ خطبتين، وما بين الخطبتين كان بيجلس، يعني يخطب خطبة أولى وبعدين يجلس وبعدين يخطب الخطبة الايه؟ الثانية. طيب بيقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته يوم الجمعة لحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته. النبي لما كان بيخطب الجمعة يا بنات كان بيبقى إيه؟ بيعلي صوته، صوته عالي، وكان يقول إيه؟ من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وكل ضلالة في النار. وفي رواية إذا خطب احمرت عيناه. يبقى إذن هنا يستحب لمن يخطب الجمعة إن إيه؟ يعظم من أمر الخطبة دي ويرفع صوته كده ويتكلم بكلام إيه؟ قوي، لأن خدي بالك هو بيخطب خطبة بيوعظ فيها الناس وبيكلم الناس وبيقول للناس عن الشرع. وقوله صبحكم او مساكم، يعني هنا ده يعني بيعود على ايه؟ على الانذار. يعني انتوا عارفين طبعا ان العدو على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانوا يعني القبائل وبعضها او في حرب او كده بتبقى ايه؟ بعد الفجر لما يبقى ايه؟ في نهار. أو مساكم، يعني برضو إيه، أي أتاكم العدو وقت الصباح أو وقت إيه المساء. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب كأن إيه، عارفين لما يبقى في عدو جاي لنا كده الصبح وجاي يجاهد معانا، آه كله بيتكلم بصوت عالي، الحقوا العدو العدو، في إنذار. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب على إيه بالوضع ده، فكان يقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أحسن طريق وأفضل طريق هو إيه؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال نووي: البدعة كل شيء عمل على غير مثال سابق. طبعا وفي الشرع إحداث ما لم يكن في إيه؟ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكل بدعة ضلالة، طبعا دي تعد إيه؟ كل بدعة ضلالة دي من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ودي تعتبر أصل من أصول الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. كل بقى اللي هيأتي بفعل أو عمل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وبيقصد بيه التقرب إلى الله عز وجل، ده يعد إيه؟ من البدع، لأن العبادة توقيفية موقوفة على إيه؟ قال الله قال الرسول، دي العبادة. مينفعش بقى أن أبتدع بقى وأجيب إيه حاجات لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، اخترع اختراعات، بدعة دي اختراعات. طبعا في بدع بتبقى مكفرة بحيث إنها تكون مخرجة من الملة، وفي بدع بتبقى مفسقة هي بس بتبقى ايه معصية، وفي بدع تخرج من الملة. وان شاء الله تدرسي في العقيدة البدع المكفرة والبدع المفسقة وما الفرق بينهم. طبعا هنا ضلالة، يعني هنا بمعنى ان اي بدعة دي بتكون سبب في بطلان التعبد بالكيفية دي اساسي، دي غير مقبولة، بل انها ايه تأثمي ضلالة، بمعنى ايه هتأثمي للفعل ده لاني لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ضلالة فين؟ في النار. طبعا زي بقول لك، سواء كانت بدعة مكفرة دي طبعا هتخرج من الملة، او بدعة مفسقة دي هتأثمي عليها. طبعا هنا برضو فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طيب، عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل، يعني الصلاة تكون طويلة يطول في القراءة بتاعتها، وقصر خطبته من مئنة، خطبته مئنة من فقهه. يعني ايه مئنة؟ يعني علامة، حاجة بتدل كده على ان الامام ده فقيه، الامام ده بيتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في ايه؟ ان في صلاة الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في القراءة، قراءة في الصلاة القرآن يعني، وكان الخطبة بتبقى ايه قصيرة، بس الخطبة مالها بقى؟ عارفة ايه؟ كلام منضبط واضح بيعظ بيه الناس، بيعلمهم الدين، في كلام قليل، ما يقعدش بقى ايه يطنب واللي يعيد فيه يقول يزيد فيه ويطول، لا كلام واضح بين يوعظ الناس، يكلم الناس، يوضح للناس الدين، خلاص كده بكلام موجز ولكن ايه واضح وبين بدون إطالة. ولكن ايه بقى اللي بيكون طويل؟ القراءة، الصلاة هي دي اللي ايه؟ بتكون طويلة. طيب احنا ممكن بس ناخد اخر جزئية دي عشان هي مرتبطة كده، وبعد كده ان شاء الله نكمل المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. ايه بقى اللي بيقرأ في صلاة الجمعة او في صلاة الصبح او صلاة الفجر بتاعت يوم الجمعة؟ بيقول لك عن ام هشام بنت حارثة ابن النعمان قالت: ما اخذت قاف والقرآن المجيد الا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها في كل جمعة على المنبر اذا خطب الناس. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي الجمعة بصورة ايه؟ قاف. وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، يبقى كان بيقرأ قاف والجمعة والمنافقين. وعن النعمان بن بشير كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، هل أتاك حديث الغاشية. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح كان بيقرأ إيه؟ ألف لام ميم تنزيل، اللي هي سورة السجدة، وهل أتى على الإنسان. دي اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بيهم الفجر بتاع يوم الجمعة. وفي صلاة الجمعة كان يقرأ بسورة الجمعة والمنافقين. طيب وبيقول لك يعني من قرأ سورة الكهف أضاء له من النور ما بين الجمعتين نورا في السماء. طبعا هنا بالنسبة لسورة الكهف يوم الجمعة، يوم الايه؟ الجمعة. خدي بالك الحديث مذكور فيه يوم الجمعة. اليوم طبعا انتوا عارفين بيبدأ من أذان الفجر إلى أذان المغرب، ده الوقت اللي بتقرأ فيه سورة الكهف. طبعا في أحاديث عن الليلة، والليلة طبعا هتبدأ من المغرب بتاع يوم الخميس لحد إيه؟ أذان الفجر. أحاديث اللي ذكرت الليلة قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة دي أحاديث ضعيفة كلها، لكن الأحاديث الصحيحة في إيه؟ في يوم الجمعة، هيبقى من أذان الفجر إلى أذان المغرب اللي هيقرأ سورة الكهف هتكون له نور ما بين الجمعتين. طبعا هنا يقول لك طب إيه النور ده؟ هل هو نور في القبر؟ هل هو نور يوم القيامة؟ هل هو نور في الدنيا؟ الله أعلم. طبعا علماء تكلموا، يعني في اللي قال اللي هو نور في قلبه، لا ده نور له في دنياه، او نور له يوم القيامه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح لنا هذا ايه الامر. طيب هنتوقف لحد هنا، ان شاء الله هنكمل المحاضره القادمه. خدي بالك احنا كده فاضل لنا محاضرتين والمنهج هيخلص معانا، فاضل تقريبا محاضرتين والمنهج هينتهي. منهج ايه؟ الترم الاول. خدي بالك ان احنا هنمتحن لحد صلاة الخوف، يعني فاضل لنا صلاة الجمعة هنخلصها وناخد صلاة الخوف وبعدين هنمتحن. يعني طبعا احنا مذاكرين الحمد لله، احنا بس ايه نبتدي نراجع، نحضر نفسينا، نستعد للايه؟ للامتحان بإذن الله تعالى. في حد ليه اي سؤال في الجزئيه اللي احنا شرحناها؟ يبقى احنا كده المره القادمه باذن الله تعالى نبدا من ايه؟ حديث رقم 479. خلاص كده يا سنه ثالثه. في اي سؤال في الجزئيه اللي احنا اخدناها؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.